الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال أبو عبد الرحمن الصابوني رحمه الله قال وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح الذرية من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. ذكر هنا صفة اليد، وهذه يسميها أهل العلم صفة ذاتية، فالصفات ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، وكل هذا في قسم الصفات الثبوتية. فالصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. صفات ثبوتية هي التي ذكرناها، ثبوتية يعني أي نثبتها لله عز وجل، وأثبتها لنفسه سبحانه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسمى بالصفات الثبوتية. وهناك صفات سلبية، سلبية أي صفات منفية، أي منفية عن الله عز وجل، كما سنذكر إن شاء الله. فالصفات الثبوتية يقسمها أهل السنة على ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وصفات ذاتية فعلية. الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الذات الإلهية ولم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بها، كمثل الحياة، كمثل العلم، كمثل البصر، السمع، اليد، الوجه، الكلام. والكلام صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية من وجه. فهذه صفات ذاتية. ما معنى الصفة الذاتية؟ أي التي لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، لم يزل متصفا بها. الصفة الفعلية وهي ما كانت منوطة بالمشيئة، أي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كمثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. إذن الاستواء صفة فعلية، صفة فعلية، وفرق بينه وبين العلو. العلو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل صفة فعلية. صفة ماذا؟ صفة فعلية، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وجاء ربك والملك صفا صفا. عجب ربك من صنيع فعلكم بالأمس في ضيفكم، هذه صفة فعلية. يضحك ربنا صفة فعلية، مفهوم الكلام؟ فهذه صفات إيه؟ صفات فعلية. وهناك أيضا صفات ذاتية من وجه، فعلية من وجه، ويمثلها أهل العلم بصفة الكلام. فصفة ذاتية لأن الله عز وجل لم يزل متكلما فهي صفة ذاتية، وصفة فعلية للكلام المتجدد. فالله عز وجل لم يزل متكلما في الأزل، أهل السنة يثبتون ذلك، وأيضا يتكلم بمشيئته. فمثلا قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن هذه الآية تكلم الله بها متى؟ في الأزل. قول الأشاعرة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت المجادلة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني جعلت بطني وعاء وحجري لهذا الرجل، ثم قال لي: أنت علي كظهر أمي، فظهر مني. سمع الله هذا الكلام فنزلت الآية، نزلت الآية. الناس، قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، انقسموا إلى فريقين. الأشاعرة قالوا كلامه قديم وينكرون الكلام من الصفة الاختيارية، أي الكلام الحادث، ينكرونه. لذلك ابن تيمية أنكر عليهم، قال: إذن حينما الله عز وجل نادى موسى قال: وما تلك بيمينك يا موسى، كانت في الأزل قبل أن يخلق موسى؟ كانت في الأزل قبل أن يخلق موسى. إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الصفات الاختيارية الفعلية. الفرقة، الطائفة الثانية، أنا ما كنت أريد أن أتكلم في التفصيلات، واضح حتى لا تشوش عليك، لأن هذه لها مجال آخر. لكن لما قلت بأنها قديمة ينبغي التبين. إذن القديم مع نفي الكلام الاختياري الفعلي الحادث المتجدد، هذا قول الأشاعرة، مفهوم الكلام؟ الفريق الثاني ضده، وهم الكرامية مع محمد بن كرام، ينفون الكلام الأزلي، ينفون الكلام الأزلي ويثبتون الكلام الحادث. انتبه، إثباتهم الكلام الحادث، ويقولون مع ذلك بأنه صفة منفصلة عن الرب، معنى أنه منفصل يعني أنه مخلوق. إذن خلاصة المسألة طريقان: طريق الأشاعرة وطريق الكرامية. طريق الأشاعرة يثبتون الكلام الأزلي، الكلام ماذا؟ الأزلي، مع أنه عندهم مخلوق. الكرامية ينفون الكلام الأزلي ويثبتون الكلام الحادث المتجدد، مع أنهم يقولون بأنه صفة منفصلة عنه. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: أهل السنة أثبتوا الكلام الأزلي وأثبتوا الكلام الحادث. قال الله عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا حدوث أمر ليس حدوث خلق، لأن الجهمية يحتجوا بهذه الآية على أن الكلام مخلوق. لا، هذا حدوث ماذا؟ أمر، وليس حدوث خلق. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الشاهد أنه صفة ذاتية فعلية. إذن هذه الصفات الثبوتية والصفات الفعلية ستأتي إن شاء الله أيضا. وهناك صفات سلبية، سلبية أي منفية عن الله عز وجل، كمثل قوله تعالى الصفات المنفية لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لا تأخذه سنة، إذن نفع عن نفسه السنة النعاس ونفع عن نفسه النوم، هذه تسمى صفات، لكن صفات منفية سلبية أي مسلوبة عن الذات الإلهية. فإذا قرأت لأهل السنة هذه صفة سلبية أي أنها مسلوبة عن الذات الإلهية، صفة منفية أي أن الله نفاها عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، النوم، وكذا النوم، هذه صفات لكن صفات سلبية، مفهوم؟ ولا يظلم ربك أحدا، هذه سلبية، صفة منفية عن الله عز وجل، مفهوم الكلام؟ طبعا مسألة الظلم هذه لها تعريف عند المعتزلة ولها تعريف عند الأشاعرة ولا تعريف عند أهل السنة، لا ندخل فيها الآن حتى لا تشتت وتشوش ذهنك، لأن أكثر من لم يضبط باب الأسماء والصفات لأنه يدخل الكلام بعضه في بعض وبعدم ضابط يشوش المعلومات عنده، واضح؟ ويريت الكلام في وقت المحاضرة الآن يكتب عندك وأرسلها في ورقة، واضح الكلام؟ إذن هذه صفات منفية سلبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. إذن لا ينام، إذن صفة منفية عن الذات الإلهية. انتبه هنا بقى، الصفات المنفية عند أهل السنة لها تعريف وعند أهل البدع لها تعريف. أهل السنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية وفي التدمرية وفي غير موضع من كتبه، يقول: نفي الصفة يستلزم إثبات كمال ضدها عند قاعدتان، قاعدة في الفقه وقاعدة في العقيدة. نفي الضد يستلزم إثبات الضد، هذه تذكر يذكرها علماء الفقه وعلماء القواعد. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة: أين كنت يا أبي هريرة؟ قال رسول الله: إني كنت جنبا. فقال: إن المسلم لا ينجس. إذن المسلم لا ينجس، إذن نفى عنه النجاسة، والنجاسة ضد الطهارة. إذا نفي الضد النجاسة يستلزم إثبات الضد الطهارة، هذه قاعدة عند علماء الفقه علماء القواعد والأصول. من ضمن ضوابط باب الصفات أن نفي الصفة يستلزم إثبات الكمال في الضد. إثبات ماذا؟ الكمال. قال ابن تيمية: فإن النفي المحض ليس بتنزيه. النفي المحض ليس بتنزيه. النفي المحض ماذا؟ ليس بتنزيه، لا ليس بظالم، لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نعاس، هذا ليس بتنزيه حتى تثبت كمال الضد. لا يظلم، لماذا؟ انتبه بقى، هل لا يظلم لأنه ليس بقادر أم لا؟ لا يظلم لأنه يتنزه عن هذا مع قدرته ولكن لكمال عدله. مفهوم؟ لا يظلم. هل الله ليس بقادر على الظلم؟ المعتزلة يقولون من ضمن أصولهم العدل، من ضمن أصولهم العدل. كلمة جميلة، صحيح؟ صحيح. حد يكره العدل؟ العدل يعني لا يظلم. ما معنى لا يظلم عندك أيها المعتزلي؟ يقول لا يظلم لأنه لا يخلق فعل العبد، لأنه لا يخلق فعل العبد، فالعبد يخلق فعله بنفسه، فعله بنفسه. فيقولون إذا نفوا خلق أفعال العباد، نفوا خلق أفعال العباد، إذن من هنا يقولون لا يظلم. الأشاعرة، المرجئة، الجهمية، لأنه خط واحد، الجهمية، المرجئة، الأشاعرة، هم خط واحد، يقولون يعلقون الأحكام بالمحالات، يعني الله لا يقدر أو لا يقدر. يقولون الله لا يقدر على ما خلقه وثبت حكمه، يعني مثلا هل قادر على أن يجعل السماء تحت والأرض فوق؟ الأشعرة يقولون لا، يقولون لا، لأنه جرى أمره الكون على هذا. أهل السنة يقولون قادر ولكن الله نزه نفسه عن هذا وله سنن كونية. انظر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لكن ما فعل، لكنه قادر. لا نريد أن ندخل في هذا، لكن إذن هذه صفات منفية عن الله، سلبية مسلوبة عن الذات الإلهية. طيب، قال ابن تيمية النفي المحض ليس بتنزيه. يعني سؤال، إذا قال لك رجل هل الله ينام؟ الجواب هكذا، تقول الله لا ينام ولا تأخذه سنة، إذن أنت نفيت، لأن له كمال الحياة والقيومية. هذا جواب أهل السنة، لأن له كمال الحياة والقيومية ويتنزه عن ذلك. مفهوم الكلام؟ لا يظلم لكمال عدله ويتنزه عن ذلك. انظر، إني حرمت الظلم على نفسي، إذن قادر ولكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. فالله يحرم على نفسه ما يشاء ويكتب على نفسه ما يشاء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. مفهوم الكلام؟ إذن صفات ثبوتية وهناك صفات سلبية منفية، ثم بعد ذلك الضابط فيها ما هو في الصفات السلبية المنفية؟ الضابط فيها إثبات كمال الضد في الصفات المنفية السلبية. قال ابن تيمية فالنفي المحض ليس بتنزيه. بل إن ابن تيمية رحمه الله لما احتج المعتزلة على أن الله لا يرى احتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار. إذن قال لو سلمنا لكم هذا النفي فإن النفي المحض ليس بتنزيه، فنفي الإدراك هذا لا يستلزم منه نفي الرؤية، فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر، واضح؟ فالإدراك شيء والرؤية، أنت ترى السماء ولكن لا تستطيع أن تحيط بها، صحيح ولا لا؟ قد تكون في وسط البحر وترى البحر ولكن لا تستطيع أن تحيط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن النفي المحض ليس بتنزيه. إذن لو قرأت أي صفة منفية، إذن النفي ليس محضا، إنما النفي فيها يستلزم إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. وما لم يرد إثباته ولا نفيه لا نثبته ولا ننفيه حتى نعرضه على الكتاب والسنة. يعني مثلا، إذن انتبه، عندك ثلاث قواعد: ما جاءنا إثباته في الكتاب والسنة نثبته، وما جاءنا في الكتاب والسنة نفيه ننفيه مع إثبات كمال الضد، وما لم يأتي إثباته ولا نفيه لا نثبته ولا ننفيه. هذه طريقة ابن تيمية رحمه الله. طيب ماذا نفعل فيه؟ ابن تيمية كان يقول هكذا، هذه طريقته: إذا جاءته لفظة يقول ماذا تريدون منها، إذا أردتم بها معنى صحيحا أثبتنا المعنى الصحيح، وإذا أردتم منها معنى باطلا رددنا المعنى الباطل. يعني مثلا يقولون: هل الله لا تحله الحوادث؟ هذه كلمة عند الأشاعرة، الله لا تحله الحوادث. طيب هذه الكلمة ليست موجودة بكتاب ولا سنة، لا إثبات ولا نفي. ابن تيمية قال: ماذا تريدون من قوله لا تحله الحوادث؟ الأشاعرة يريدون منها لا تحله الحوادث، يريدون منها نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الفعلية، لأنها حادثة النوع، حادثة الآحاد، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، النزول هذا حادث أم لا؟ حادث الآحاد، يتجدد، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. الله عز وجل تكلم في القرآن في عدة حالات، عدة أمور، كما ذكرنا: قد سمع الله قول التي تجادلك. إذن تكلم الله هنا بهذه الآية، مفهوم الكلام؟ طيب يضحك ربنا، يعجب ربنا، إذن فعل الله هذه الأفعال، حادثة الآحاد، يعني هذا الفعل حادث. لكن انتبه، الأشاعرة يقولون لا تحله الحوادث، ابن تيمية قال ماذا تريدون من لا تحله الحوادث؟ هل تريدون لا تحله الحوادث أي المخلوقات؟ فإن الله لا يحل في شيء ولا تحل فيه شيء، فإن الله لا يحل فيه شيء ولا يحل هو في شيء، لأن الحوادث إذا كنتم تريدوا بها المخلوقات. أما إذا كنتم تريدون لا تحله الحوادث أي الصفات الفعلية، فالله عز وجل لم يزل متكلما أزلا وأبدا، ويتكلم بما شاء كيفما شاء وقتما شاء، وينزل في الثلث الأخير من الليل، ويجيء يوم القيامة. فهذه تسمى صفات إيه؟ ها؟ فعلية اختيارية. شيخ ابن عثيمين يقول وهي حادثة الآحاد. إذا كنتم تريدون هذا المعنى فهو صحيح، إذا كنتم تريدون المعنى الأول فهو باطل. إذن هذه طريقة ابن تيمية رحمه الله مع الخصوم. لفظة الجسم، قالوا إذن أنت تثبت لله الجسم، قال ماذا تريدون من الجسم؟ قالوا لأنك تثبت اليد والوجه والكلام والساق واليد، إذن الله جسم. فقال إذا كنتم هذه الكلمة كلمة الجسم لم يأتي بها دليل بالإثبات ولا بالنفي، ولكن ماذا تريدون منها؟ هل تريدون منها أننا إذا أثبتنا هذا، أثبتنا الصفات لله عز وجل، معنى ذلك أننا نثبت أنها مثل المخلوقات، فالإثبات لا يستلزم التمثيل والتشبيه؟ الإثبات أي إثبات الصفة لا يستلزم التمثيل والتشبيه، لا يستلزم ذلك. فأنت لك يد، والبعوضة والنملة لها يد، فإثبات اليد لا يستلزم إثبات التمثيل والتشبيه. فإذا كنتم تريدون هذا، أننا نثبت لله الصفات، فمعنى ذلك نثبت له نمثلها أو نشبهها فيكون جسما، فهذا باطل، لأنه ليس كمثله، ليس كمثله شيء. مفهوم الكلام؟ وعلى هذا فقس ماذا تريدون من هذه اللفظة، لأنها لو جاء بها إثبات أثبتناها مع فهم السلف لها، إذا جاء نفيها ننفيها مع إثبات كمال الضد لها. وما لم يأتي إثبات ولا نفي نقول ماذا تريدون منها. إذا كنتم تريدون المعنى الصحيح فهذا هو المعنى الصحيح عندنا، إذا كنتم تريدون منها معنى باطل فهذا مردود. مفهوم الكلام؟ إذن عندك ضوابط في هذه المسألة تمضي عليه، تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بتنزيه. خليك معايا، لو أن إنسان قال إن الله لا يظلم ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا يأكل ولا يشرب، وليس بجسم وليس بعرض وليس بشبه كذا وليس بشبه كذا، هذا ليس بتنزيه، بل هو إلى القدح أقرب. لو أنك ذهبت إلى ملك أو رئيس من الرؤساء وتريد أن تنزهه وقلت له أنت أيها الملك الحمد لله أنت لست بخادم، والحمد لله أنت لست بعبد، والحمد لله أنت لست بامرأة، والحمد لله أنت لست بفقير ولست بجائع، والحمد لله أنت لا تلبس الملابس السيئة، والحمد لله أنت لست بكذا ولست بكذا، ماذا سيفعل بك؟ لعله يوقع عليك العقوبة، لأنه سيفهم من ذلك أنك تقدح فيه. مفهوم الكلام؟ ومن هنا أهل السنة أخذوا ضابط آخر. أنت بتكتب الضابط دي مهمة جدا. أخذوا ضابطا آخر، ما هو؟ أن أهل السنة عند الإثبات يفصلون، وعند النفي يجملون. عند الإثبات ماذا؟ يفصلون، وعند النفي يجملون. ما معنى هذا؟ عند الإثبات يفصلون، انظر هذه طريقة القرآن والسنة، الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هذه أسماء، وتؤمن بالصفة المتضمنة في الاسم، وتؤمن بآثارها، الاسم يستلزم يتضمن الصفة ويتضمن أثرها في الخلق وإلا ستعطل. إن لم يكن لها أثر إذن هي معطلة، افهم هذا. فالاسم يتضمن الصفة، يتضمن أثرها في الخلق، هذا يسمى ب تفصيل. إذا جاءوا عند الإجمال، عند الإثبات يفصلون، وعند النفي يجملون، إلا في حالات سأذكرها له، هذا ضابط. إذن أهل السنة يفصلون عند الإثبات وينفون عند الإجمال. انظر في هنا في الإثبات القرآن، الله عز وجل فصل، صحيح ولا لا؟ في الإثبات. انظر عند الإجمال، عند النفي ليس كمثله شيء، خلاص ليس كمثله شيء، ما قال ليس كالبشر، ليس كذا كذا، ليس ككذا، ليس ككذا، ليس ككذا، وعدد، لا. يعني مثلا من ضمن ما تؤخذ على العقيدة الطحوية أنه فصل في النفي، فصل في النفي لا تحويه الجهات الست، ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فصل فين؟ في النفي. وهذا خطأ، هذا غير صحيح، وهذه مما تؤخذ على هذه العقيدة، العقيدة الطحوية، العقيدة الطحوية يؤخذ عليها عدة أشياء، هذه مما يؤخذ عليها أنه فصل في النفي. طريقة القرآن والسنة أنه عند الإثبات يفصل، عند الإجماع، عند النفي يجمل. هل تعلم له سمية؟ لا، ليس له سمية. يعني هل تعلم له شبيه؟ هل تعلم له كفء؟ لا، خلاص. انظر عند النفي أجمل، ليس كمثله شيء، خلاص انتهى الأمر. هل تعلم له سمية؟ لا، خلاص انتهى الأمر. عند الإثبات فصل، واضح الكلام؟ فإن قال قائل كيف والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هذا نفي، صحيح ولا لا؟ لكن هذا نفي إيه؟ مفصل. إذن الأصل عند أهل السنة أن عند الإثبات يفصلون وعند النفي يجملون، إلا إذا اقتضت الحاجة فيفصلون عند الإجمال، فهو استثناء ولا يجعل الاستثناء أصلا. هذا أولا. إذن قد يفصل عند، قد يفصل في النفي عند الحاجة والاضطرار، إذن هو استثناء ولا يجوز أن يجعل الاستثناء أصلا. هذا أولا. ثانيا أنه عند التفصيل، عند النفي المفصل، إنما يستلزم كمال الضد، إنما يستلزم ماذا؟ كمال الضد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يستلزم كمال الغنى. وضحت؟ أم صعبة؟ أنا حريص أن أنا أجعل المسألة في ضوابط حتى تمضي على طريق. وضحت المسألة؟ إذن مرة أخرى، القاعدة الضابط عند أهل السنة في النفي والإجمال، في النفي والتفصيل والإثبات، الإثبات يفصلون فيه والنفي يجملون فيه، إلا إذا اقتضت الضرورة والحاجة فيفصلون في النفي، وهذا التفصيل في النفي إنما يستلزم منه كمال الضد. إذن إذا جاء إنسان وقال الطحاوي مثلا، إذا هنا نفى، نفي تفصيل وفصل فيه، والقرآن قال لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. إذن هنا فصل. فالجواب أن هذا استثناء، أن هذا استثناء، وكتابة العقيدة لا تكتب على الاستثناءات، إنما تكتب على الأصول، تكتب على الأصول، فلا يجعل الاستثناء أصلا. مفهوم ولا لا؟ إذن أخذنا إلى الآن كم ضابط؟ ها الضابط الأول؟ وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب مع إثبات ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله مع إثبات كمال الضد. الضابط الثالث قال ابن تيمية أن إثبات الصفة، إثبات، خد بالك هذا الضابط مهم جدا، كل من سمانا مجسمة واتهم السلف الصالح بهذا بنوا على هذا الأمر، تثبتون إذن أنتم تجسمون، لا لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب، ليس معنى أنني أثبت أنك تلزمني بإيه بما أنت تقره عنده. واضح؟ طيب قال ابن تيمية والنفي، النفي المحض ليس بتنزيه. طيب في الإثبات والنفي، عند الإثبات أهل السنة عند الإثبات يفصلون، وعند النفي يجملون، إلا إذا اقتضت الحاجة من التفصيل، إلا إذا اقتضت الحاجة والضرورة في التفصيل. قالوا أنسب لنا ربك، فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب مع هذا النفي الاستثناء هنا لا يكون إيه أصلا، مع هذا النفي يستلزم منه كمال، كمال الغنى. مفهوم المسألة؟ طيب أنها تكتب على الأصول ولا تكتب على الاستثناءات، لذلك مما أخذ على الطحاوي هذا أنه فصل عند النفي. أحسنتم. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته، هذا في الحديث القدسي، صالح ذرية من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. خلق ونفخت فيه من روحي، الأرواح كلها مخلوقة ابتداء من من؟ من الله عز وجل. فالأرواح كلها مخلوقة ابتداء من الله عز وجل، ولكن آدم الله عز وجل قال ونفخت فيه من روحي، هنا في هذا الحديث هذه إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال وقوله وكلمة وروح منه، هذه تستلزم في القرآن إضافة تشريف وتستلزم التأييد والنصرة، قد تأتي بالتأييد والنصرة وقد تأتي بماذا؟ بإضافة تشريف. قال هذا في كتاب، في كتاب الروح، كمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن هنا أيدهم بماذا؟ وأيدهم بروح منه، هذه التأييد والنصرة. مفهوم الكلام؟ عن المسيح ابن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إضافة إضافة تشريف، فهم الكلام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. إذن اليد هنا صفة ذاتية لله عز وجل، أهل السنة يثبتوها لله. فإن قال قائل لا أثبت اليد لله، حتى لأنني لو أثبتها لله عز وجل إذن أنا سأمثله بالخلق، فالجواب ليس كمثل شيء. والضابط في هذا أحسنت السؤال، إذا كنت تعرف الضوابط ستجيب عليه. الإثبات لا يستلزم التشبيه والتمثيل، مفهوم الكلام؟ وكذلك يقولون في جميع الصفات، أي أهل السنة يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وواردت به الأخبار الصحاح من السمع. انظر هنا سيفصل، من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. هنا ماذا فعل؟ ماذا هنا؟ ها فصل. والضابط عند أهل السنة أنهم ها يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بغير ماذا؟ بغير تشبيه، مفهوم؟ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف. وذكرنا معنى إطلاق عدم التشبيه، ذكرنا إطلاق نفي التشبيه لا، لأنه قد يشتبه ماذا؟ ها يشتبه ماذا؟ يشتبهان في الاسم، يشتبهان في ماذا؟ في الاسم. لذلك ابن تيمية رحمه الله ترك وأعرض عن كلمة من غير تشبيه وذكر من غير تمثيل. لماذا؟ قال لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فأثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، وأثبت للعبد السمع والبصر، مفهوم؟ إذن هناك اشتراك في ماذا؟ في الاسم، لكن لا يستلزم الاشتراك في الكيفية. قال ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ولا إزالة اللفظ الخبر عما تعرفه العرب، وهذا ضابط أيضا عند أهل السنة أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. يثبتون ماذا؟ المعنى ويفوضون الكيفية، وهو قول مالك حينما سئل كيف استوى. وهذا ضابط يمضي في جميع الصفات. قال الاستواء، انتبه، معلوم. ما معنى معلوم؟ أي معناه معلوم. الاستواء في لغة العرب معناه معلوم، على وارتفع واستقر، هذا معناه في لغة العرب، فالعرب يعرفون هذا، والله عز وجل يتكلم بلسان عربي مبين. وقال أفلا يتدبرون القرآن، إذن الكلام يعرف معناه قال الاستواء معلوم، قال والكيف مجهول. كيف مجهول؟ ما معنى الكيف مجهول؟ أي الكيفية، أي كيفية الاستواء مجهولة لنا، ولكن الله له كيفية أعلم بها، هو أعلم بها، ولكن لم يبلغنا في كتابه، لم يذكرها لنا في كتابه، ولم يبلغنا لنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكيفية له كيفية، ولكن هو أعلم بها. والكيف مجهول أي لنا. الكيف مجهول والإيمان به واجب. لماذا الإيمان به واجب؟ لأنه ثبت في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية بدعة. لماذا بدعة؟ وهل إذا سأل إنسان شيء عن دينه، عن دينه يكون مبتدع؟ كيف السؤال عنه بدعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل جبريل عن الكيفية، ولأن الصحابة لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيفية، إذن السؤال عنه بدعة. طيب سكتوا، وهل معنى أنهم سكتوا أنه محرم؟ هل عندك نهي عن السؤال بعدم الكيفية؟ السنة التركية ترك السؤال مع قيام المقتضي، مع ترك السؤال مع قيام المقتضي، يعني كانوا يستطيعون أن يسألوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يسأل، لكن ما سأل، والصحابة ما سألوا. إذن سكتوا مع قيام المقتضي، مع قيام ماذا؟ المقتضي، يعني السبب موجود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، يستطيع أن يسأل، أو الصحابة يسألون، لكن سكتوا. إذن كيف حيث وقف ماذا؟ حيث وقف القوم. فالسؤال عنه بدعة، لأنها من السنة إيه؟ من السنة التركية. ما هذا لا خلاف أنهم يعلمون المعنى، لكن السؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. السؤال عنه بدعة يعني الكيفية. لذلك هو قال في أول الكلام الاستواء معلوم، لذلك هذا ضابط، ينزل ربنا، النزول معلوم، هو الهوي في اللغة، الهوي من أعلى إلى أسفل، هذا معلوم في اللغة. النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه جاء في حديث متواتر، والسؤال عن الكيفية النزول بدعة. المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عن كيفية المجيء بدعة. الكلام معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة، وهكذا تمضي في جميع الصفات. مفهوم الكلام؟ إذن هذا ضابط. فإذا قال الأشعري لك أنتم مفوضة، فتقول له إذا أردت تفويض الكيف فسم ما شئت. نعم نفوض الكيف، وإذا أردت مفوضة نفوض المعنى، لا، لأن الله خاطب الناس بلسان عربي مبين. واضح الكلام؟ خاطب الناس بإيه؟ بالقرآن، وهو عربي مبين، وقال أفلا يتدبرون القرآن. مفهوم الكلام؟ قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر. وذكرنا ما معنى التأويل عند السلف والتأويل عند الخلف. التأويل عند السلف تأويل ماذا على قسمين؟ تأويل تأويل الخبر وتأويل الأمر. تأويل الخبر ما هو؟ تأويل الخبر تنفيذه، تأويل الخبر تصديقه، تأويل الخبر بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم وقوعه، ولما يأتهم تأويله أي وقوعه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله، يوم يأتي وقوعه، يوم يقع. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل الذي أخبرتك به وقع. مفهوم الكلام؟ فتأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر تنفيذه كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أحسنت، حينما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ كما في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتأول القرآن أي ها يطبق ينفذ ما أمره به ربه تبارك وتعالى. وقد يقولها بعض علماء التفسير كالطبري وتأويل الآية كذا أي تفسيرها. أما التأويل الذي يريده الخلف الأشاعرة هو التحريف، ولذلك ابن تيمية في العقيدة الوسطية أعرض عن كلمة من غير تأويل وأثبت كلمة من غير تحريف. مفهوم الكلام؟ ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى. قوله هنا يكلون علمه، العلم علمان، علم كيفية وعلم معنى. العلم علمان، افهم هذا جيدا، لأنك ستجد الإمام أحمد في بعض الأحيان يقول ونكل علمها علمها إلى الله، أي الصفة. مفهوم؟ فالعلم علمان. لا تظن أن هنا ويكلون علمه إلى الله تعالى يعني يفوضون المعنى، لا لا، افهم هذا، لأنك بذلك لو فوضت المعنى لعطلت، وقعت في التعطيل. إذن يكلون علمه، العلم العلم علمان، علم كيفية وعلم معنى. أهل السنة إنما يفوضون علم الكيفية ويثبتون علم المعنى. فهمت هذا؟ ستجد هذا لابن قدامة في لمعة الاعتقاد، واستجدها في كلام الإمام، في بعض كلام الإمام أحمد، فتفهم هذا. إذا قال رجل من أهل السنة معلوم عنه أنه يثبت الصفات من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وتعرف أن قواعده وأصوله أصول أهل السنة في الأسماء والصفات، فإذا قال ونكل علمها إلى الله معنى هذا أنه يكل علم الكيفية لا علم المعنى. مفهوم الكلام؟ ويجرون على الظاهر، ويجرون على الظاهر، وهذه هي كما يقول علماء السلف أمروها كما جاءت. إذا جاءت صفة يقول أمروها كما جاءت، ولا تفهم أن أمروها كما جاءت أي أمروا المعنى والكيفية، لا، إنما أمروها كما جاءت أي لا تسألوا عن الكيفية. تجد هذا لكلام كثير من أهل العلم ومن التابعين في اعتقاد أهل السنة اللالكائي والإبانة لابن بطة، يقول أمروها كما جاءت. لا تفهم من أمروها كما جاءت أي تفويض المعنى والكيف لا، إنما يقول تفويض الكيف، أمروها كما جاءت، أي لا تسألوا عن الكيفية. هذه مفاتيح مهمة جدا، صحيح؟ هذه مفاتيح مهمة جدا، بحيث أن أنت لما تيجي تقرأ في الكتب تجد أمروها كما جاءت. إذن السلف كانوا يفوضون المعنى والكيف. الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع يأتونك بكتب السلف يقول انظر أمروها كما جاءت، يفوضون المعنى والكيف كلها، إنما أمروها كما جاءت يعني يفوضون الكيف، يعني لا تسألوا عن الكيف. فهم الكلام؟ ويجرون على الظاهر. إذن كلمة الظاهر هذه تحتاج مني لمحاضرتين أو ثلاثة. كلمة الظاهر هذه واحدة، لكن يكفيك منها الآتي. الظاهر ذكرنا أولا أن أهل السنة يجرون الصفات على ظاهرها، يجرون الصفات على ظاهرها، وهو معنى قولهم أمروها كما جاءت. وأمروها كما جاءت يقصدون تفويض الكيف لا للمعنى. الظاهر قسمان: ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. ظاهر إفرادي وماذا؟ وظاهر تركيبي. هذه المسألة أنا أجمع فيها من عدة شهور تبلغ سنة، وأنا أجري خلف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في البحث في مسألة الظاهر التركيبي والإفرادي، وجمعت لهم كلام كثير جدا في هذه المسألة. هذه المسألة من أهم مسائل الصفات، الظاهر الإفرادي والتركيبي. افهم هذا لماذا مهمة. أنت ممكن بعد كل هذه الضوابط أهل البدع ينسفوها لك بمجرد جلسة واحدة. كيف؟ مثلا إذا قال لك رجل من أهل البدع إن ابن عباس يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال ابن عباس يقال كشفت الحرب عن ساقيها، يعني اشتدت، يعني هذا كناية على أنه يوم شديد. إذن سيقول لك ابن عباس والسلف كانوا يؤولون الصفات، فكيف لك أنت أن تخالف؟ إن سعيد بن جبير يقول، وهذا ذكره البخاري عنه، الكرسي هو العلم، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن الكرسي هو العلم، قال الكرسي العلم، مع أن قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية وقول الكرسي هو العلم قول الجهمي. أنت حصل عندك خلل، صحيح؟ تشويش. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، سورة النحل. فأتى الله بنيانهم من القواعد، تجد أهل السنة مطبقون على هذا التعريف، ألا وهو فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني هذا لكمال عزته وقوته وكبريائه. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فعذبهم وأهلكهم. طب أين صفة الإتيان؟ فأتى الله، ما يثبتون صفة الإتيان، إنما يثبتون صفة المجيء، وجاء ربك. فيأتوا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم ترى إلى ربك، تجد أهل السنة عند هذه الآية يقولون ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. فهو القادر سبحانه على كذا وكذا وكذا. أين صفة الرؤية؟ واضح؟ هذا تجد في كلام ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وغيره مبين كثير. الجواب: فرق بين الظاهر الإفرادي وفرق بين الظاهر التركيبي. فتركيب الكلام له معنى وإفراد الكلمة لها معنى. مثلا قلت لك يد، هذا كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، هكذا أنا قلت هكذا يد، ما معنى كلمة يد؟ ها، هذا أمر إفرادي، يد صحيح؟ تفهم منها أي شيء؟ تفهم منها يد. لكن إذا قلت يد طائر، إذن صارت جملة مركبة. إذن قلت يد الطائر، إذن أنا قلت نسبتها إلى الطائر لتركيب الكلام. لتركيب ماذا؟ رأيت أسدا، سينصرف إلى ذهنك ماذا؟ الأسد المعروف. على فرس شاهرا سيفه، إنسان شجاع. طب أنت قلت إنسان شجاع لماذا؟ مجازا؟ لا، ليس مجازا، لأن تركيب الكلام فهم منه العرب هذا. العرب ما يعرفون شيء اسمه مجاز. تركيب الكلام هذا رأس. أي رأس؟ هذه كلمة مفردة صحيح ولا لا؟ رأس إبرة. تركيب الكلام علمت أنها رأس إبرة. رأس حمار، بتركيب الكلام علمت أنها رأس حمار. رأس طائر، بتركيب الكلام علمت أنها، إذن بمفردها ها لها معنى، وبالتركيب حولك إلى معنى آخر. مفهوم الكلام ولا لا؟ كويس. انظر: وجاء ربك، وجاء ربك. إذن هذا إيه؟ ظاهر إفرادي. ما معنى ظاهر إفرادي؟ أنك قال أنه قال وجاء ربك، يعني من الذي جاء؟ الله. إذن أثبت له المجيء. انتبه بقى، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. فأتى الله هكذا مفردا، لو قلتها هكذا فأتى الله ظاهر إفرادي هكذا بدون أن تكمل الآية، فأتى الله هي كمثل وجاء ربك، إذن صفة الإتيان. لكن لماذا لم يثبتوا صفة الإتيان؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، والله منزه لا يأتي من القواعد. إذن بتركيب الكلمة علم أنه للكبرياء والجبروت والقدر أهلكهم. علمتها من أين؟ من تركيب الكلام. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. مفهوم الكلام؟ ألم تر إلى ربك، هل هي كمثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ إلى ربها ناظرة. إذن هذا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين. ألم تر إلى ربك ماذا؟ كيف مد الظل. انظر كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. إذن على القدرة من أين؟ من تركيب الكلام. هل للتأويل؟ لا. انظر مثلا ابن عباس حينما قال يوم تكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، ابن عباس نفسه يثبت القدم. حينما سئل عن الكرسي قال هو موضع القدم، إذن هو يثبت القدم. لكن لما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فسرها بالظاهر التركيبي. ولو تذكرون حينما ذكرنا التفسير بالمطابقة والتفسير بالتضمن، فابن عباس لا يؤول صفة الساق أو القدم، لا، لأنه يثبتها، إنما هو فسر هنا بالظاهر الإيه؟ التركيبي. أما عند القدم والساق فأثبتها. سعيد بن جبير يثبت هذا، سعيد بن جبير صاحب ابن عباس، يقول الكرسي موضع قدم الرب، ده كلام سعيد بن جبير نفسه أيضا، وهو الذي روى أيضا عن ابن عباس الرواية الأولى التي ذكرتها لك. طب كيف يقول الكرسي هو العلم؟ انظر للآية، فسر الآية بالظاهر التركيبي. انظر للآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم، انتبه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال هنا وسع علمه، ليس مع نفي الكرسي، هو يثبت الكرسي، لكنه فسر الآية هنا بالظاهر التركيبي. وصلت المسألة؟ فسر هنا بماذا؟ بالظاهر الإيه؟ التركيب. ففرق بين إفراد اللفظ وفرق بين تركيب اللفظ. قال الله عز وجل بل يداه، يداه الضمير هذا عائد على من؟ الله عز وجل. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأهل السنة يثبتون اليد لله عز وجل، لما خلقت بيدي، وفي هذه الآية يفسرونها باليد، ويفسرونها أيضا بتفسير بالتضمن كما ذكرنا لك كلام ابن كثير. وتفسير التضمن لا يستلزم منه نفي المطابقة، يعني حينما مثلا يأتي ابن كثير ويقول بل يداه مبسوطتان، هذا على القدرة والنعمة والرزق، لا يستلزم من التفسير بالتضمن نفي المطابقة أو نفي صفة اليد، لا، لأنه أثبتها في آيات أخرى. هذا باب كبير جدا. وصلت؟ إذن لو جاءك وقال إن ابن عباس يقول يوم يكشف عن ساق يعني كناية عن الشدة، تقول ابن عباس إنما ذكر هنا من باب الظاهر التركيبي وليس من باب تأويل صفة الساق أو تأويل القدم، لا، إنما هو من باب الإيه؟ الظاهر التركيبي، لأنه يثبت صفة القدم. سئل عن الكرسي قال هو موضع قدم الرب. إذن فرق بين الظاهر الإفرادي والتركيبي. مفهوم الكلام؟ ابن تيمية بيرد بها كثير على الرازي لما أشكل عليه هذه الشبهات، طرح على ابن تيمية هذه الشبهات. مفهوم الكلام؟ قال انظر ابن عباس يقول، انظر سعيد بن جبير يقول، انظر فلان يقول، ابن تيمية بقى فصل معه، قال فرق بين الظاهر الإفرادي وفرق بين الظاهر التركيبي. ورت المسألة. قال ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى. يكلون علمه، كنا العلم إيه؟ العلم علمان، علم معنى وعلم كيفية. يكلون علمه يعني علم الكيفية. ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، أي التأويل هنا بمعنى ماذا؟ تأويل الخبر ما هو؟ وقوعه. التأويل بمعنى هنا يقصد أي الكيفية لا يعلمها إلا الله. لو وقفت ولا يعلم تأويله إلا الله. لو وقفت هنا وقف لازم، ها؟ أي تأويل هذا الخبر بالصفات، الله عز وجل أخبرك عن صفاته صحيح، تأويل الخبر لا يعلمه إلا الله. لو وصلت لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، آمنا به هو قول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ الصفات هكذا، آمنا به كل من عند ربنا، اليد آمنا بها كل من عند ربنا لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بها، والراسخون في العلم يقولون، انظر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب نقف هنا إن شاء الله.